أي فردوس يحاكي أربعا موطني يا موطني ما أبدعك أي فردوس يحاكي أربعا كل جنات الورى في أعيني لم تكن شيئا إذا قيس معي في الحنايا من ضلوعي في دمي من فؤادي أنت تدري موضعك أنت خلد الله في الدنيا وما أحسب الكوثر إلا من بعد موطني يا موطني ما أبدعك موطني يا موطني ما أبدعك موطني يا جنة الدنيا ألا غضبة الله على من ضيعك موطني يا جنة الدنيا ألا غضبة الله على من ضيعك آه من نار بقلبي كلما حرك الود هواها روعك آه من نار بقلبي كلما حرك الود هواها روعت كلما سالت دموعي أوهمت فوق خدي أراها أدمعت كلما سالت دموعي أوهمت فوق خدي أراها أدمعت كم جروح في فؤادي كم به لا أطيل الشرح لا لن أوجعك موطني يا موطني ما أبدعك موطني يا موطني ما أبدعك موطني يا موطني ما أبدعك أي فردوس يحاكي أربعك موطني يا موطني ما أبدعك أي فردوس يحاكي كل جنات الورى في أعيني لم تكن شيئا إذا قيست معي في الحنايا من ضلوعي في دمي من فؤادي أنت تدري موضعك أنت خلد الله في الدنيا وما أحسب الكوثر إلا من بعد موطني يا موطني ما أبدعك موطني يا موطني ما أبدعك موطني يا موطني لا نتهن ما قضاك القلب لا ما ودعك موطني يا موطني لا نتهن ما قضاك القلب لا ما ودعك أقسم اليوم بآفاك جنتي لست أنساك ولا لن أخدعك أقسم اليوم بآفاك لست أنساك ولا لن أخدعك لست أنساك وإن طال المدى لست أنسى بهجة العمر معك لست أنساك وإن طال المدى لست أنسى بهجة العمر معك لست أنساك وإني ساهر أرقب الفجر إلى أن أرجعك موطني يا موطني ما أبدعك موطني يا موطني ما أبدعك موطني يا موطني ما أبدعك